وقد لعب السلاجقة دورا كبيرا في إضعاف الخلفاء العباسيين في عصرهم، فصار الخليفة في ذلك الوقت يعيشون من اقطاعات مقررة يأخذون دخلها، ولم يكن لهم من الأمر شيء سوى ذكر اسمهم في الخطبة ونقشه على السكة. وبالغ الخلفاء في الاحتجاب عن الرعية، ويرجع السبب في ضعف الخلفاء العباسيين كما ذكرنا إلى السلاجقة، فلم يحاول السلاجقة أن يعيدوا دور الخلفاء العباسيين، بل إنهم عمدوا على أن يسيروا في سياستهم مع الخلفاء على نفس سياسة البوهيين من قبلهم. ولذلك نجد بعض الأمثلة على ضعف شخصية الخلفاء العباسيين، فمن ذلك أن ملكشاه صمم على طرد الخليفة المقتدي من بغداد سنة 485 هجرية 1092 ميلادية، ولم يترك حتى فرصة للخليفة أن يدبر أمره، ولكن حال مرض السلطان وموته دون إخراج الخليفة من بغداد. كما لم يستطع الخلفاء العباسيين عند وفاة ملكشاه وتنازع أبنائه على الحكم أن يتدخلوا في هذا الصراع، بل كانوا يقرون سلطة الغالب ويخطبون له على المنابر. ولذلك نجد بعد ذلك محاولات الخلفاء العباسيين بعد ضعف دولة السلاجقة للنهوض بأمر الخلافة، مما اضطرهم إلى دخول في معارك مع الخلفاء مع السلاجقة من أجل استرداد سلطانهم الذي سلبوه منهم السلاجقة.